قلوبنا أهداك رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، نحن مع مكانة نبينا عند ربنا وقدر نبينا عند ربنا ومع خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خصه الله بها تشريفا لقدره وإعلاء لمنزلته. ومن خصائص الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خصه بها دون سائر الأنبياء أن جعله الله عز وجل أمانة لأصحابه، بل جعل حياته أمانة للعصاة من أمته بخلاف سائر الأمم الذين كذبوا رسلهم فعجل لهم الهلاك في الدنيا قبل العذاب في الآخرة. وهذه من خصائص نبينا أن الله بعثه رحمة للعالمين، للمؤمنين والكافرين ولعصاة الأمة أجمعين. يقول ابن عباس قال الله تعالى لنبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأما من آمن فأصابته الرحمة في الدنيا والآخرة، وأما من كفر فأصابته رحمة النبي في الدنيا بألا يسلط الله عليهم ما سلط على غيرهم من الأمم من العذاب، من الخسف، من القذف، من المسخ. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الأمم فيما سبق إذا عصت نبيها أرسل الله تعالى عليهم عذابا فأهلكهم واستأصلهم. يقول ربنا عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عاجلهم الله بالعقاب في الدنيا بالخسف أو المسخ أو العذاب العام. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي هم خير الخلق بعد النبي، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ثم إن الله نظر إلى قلوب العباد بعد قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه وحملة دينه يجاهدون بعده ومعه. هؤلاء أصحاب النبي آمنوا برسول الله، تشرفوا برؤية النبي، سعدوا بصحبة النبي، لهذا كان لهم النبي أمنة في الدنيا، أمنة في الدنيا من الاختلاف، من البدع، من التفرق، من العذاب، من الوقوع في المعاصي إلا نادرا. وكان أحدهم إذا أذنب أسرع إلى النبي فتاب واستغفر، فاستغفر له رسول الله. كيف لا يكون النبي أمنة لأصحابه؟ هنيئا لهؤلاء الذين رأوا رسول الله وصحبوا رسول الله ونعموا بالإيمان مع النبي وسعدوا بالجهاد مع رسول الله. إنهم خاصة الأمة وسادتها، إنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. شرفهم الله لما صحبوا رسول الله لمكانة رسول الله عند الله، ولهذا شرف الله أصحابه بصحبة النبي لشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حب الصحابة والقرابة سنة أرجو بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة قربة أرجو بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها وجداني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها وجداني. أصحاب النبي أسعدهم الله بصحبة النبي، وكان النبي أمانة لهم، وكان النبي أمانة لهم. ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: صلينا المغرب مع النبي فقلنا: نجلس نذكر الله حتى نصلي العشاء معه. فخرج النبي لصلاة العشاء فوجدهم يجلسون، فقال لهم: ما زلتم كما تركتكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قلنا: نذكر الله حتى نصلي معك العشاء. فقال النبي: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم رفع النبي رأسه إلى السماء بأبي هو وأمي. وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا النبي، وأنا أمانة لأصحابي. من خصائص النبي أنه أمانة لأصحابه، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أمتي أو أصحابي ما يوعدون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قال الإمام النووي في شرح مسلم: أتى أصحابي ما يوعدون من التفرق والاختلاف والفتن وتسلط عدوهم عليهم. كيف لا يكون النبي أمانة لهم؟ كان أحدهم إذا أذنب ذنبا يقطع فؤاده ويحرق قلبه، يسرع إلى الحبيب يقول له: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله طهرني، إني أذنبت ذنبا أرق قلبي وجعلني لا أنام، لا أطمع، لا أطعم شرابا ولا طعاما، يا رسول الله طهرني. فيستغفر له النبي أو يقيم عليه الحد. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنيئا لأصحاب النبي، ما كان أحد أصحاب النبي يذنب ذنبا إلا ويسرع إلى الحبيب فيطهره الحبيب، إما بالاستغفار له وإما بإقامة الحد عليه. فيقول بعدها النبي: والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم هنيئا، كيف لا يكون النبي أمنة لأصحابه؟ وهذا كعب بن مالك لما تخلف عن النبي في غزوة تبوك يأتي فيجلس بين يدي رسول الله جلوس العبد الذليل المخطي المعترف بخطئه فيقول: يا رسول الله، والله لو جلست بين ملكا من ملوك الدنيا لعرفت كيف أعتذر إليه فقد أوتيت جدلا، ولكني أعترف بخطئي. فتنزل الآية التي تطهر كعب بن مالك وأصحابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لم يكن النبي أمانة لأصحابه المؤمنين، بل كان أمانة لأعدائه وللعصاة من أمته، فلم يعذبهم الله في حياة رسول الله تشريفا للنبي. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: إن الله جعل لهذه الأمة أمانين ولا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأما أمان فقد قبضه الله وهو النبي، وأما الأمان الآخر فهو باق وهو الاستغفار. أحبتي، النبي أمانة لأصحابه، أمانة للعصاة من أمته، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال الله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. وهذا لشرف النبي ألا يعذب أمته، حتى العصاة منهم في حياة النبي تشريفا له. وهذا من خصائص نبينا لم يعطها لأحد من الأنبياء قبله، وصلى الله على نبينا وجعله رحمة لنا في دنيانا وجعله رحمة لنا في أخرانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا أهداك.